فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان له أخ لا يصلي، فهل يجب عليه أن يهجره أم يجوز له أن يسلم عليه؟ إذا إنه تعمد ترك الصلاة ولم يقبل النصيحة يجب هجره والابتعاد عنه. نعم.